بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 38 بعد 400، سورة فاطر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرين، هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: فالظالم لنفسه العاصي، والسابق التقي، والمقتصد بينهما. هكذا قال علينا وعليه رحمة الله تعالى. وهذا النقل طبعا يخالف نقل الشيخ فهد العمار حفظه الله. الشيخ فهد العمار له تفسير من القرآن، وقد استمعته يوم أمس، وفي تفسيره من الفوائد والعوائد، جزاه الله خير الجزاء. الآية الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي ثم أورثنا القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اخترناها من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. ما هو حال الناس؟ أن حال الناس ثلاثة أصناف: الله أكرم هذه الأمة بهذا الكتاب وبهذا الرسول وبهذه السنة العظيمة، لكن ما هو حال الناس؟ قال: فمنهم ظالم لنفسه، أي فمنهم من هو ظالم لنفسه بالتقصير والتفريط، يفرط في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات ويصر على كثير من المكروهات، ومنهم مقتصد، أي ومنهم من عمله قصد يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أي ومنهم المؤدي للفرائض والنوافل التارك للمحرمات والمكروهات فسبق غيره بإذن الله تعالى، ذلك هو الفضل الكبير، أي ذلك العطاء الذي فضلهم الله تعالى به على غيرهم هو الفضل الكبير. ولذلك على الإنسان عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل الكبير، وأن يجد غاية الجد. أول ما قبلنا في كلية العلوم الإسلامية في جامعة الأنبار، جلسنا عند المسؤول، لم يكن لدينا عميد، وكان لدينا معاون للعميد، استقبلنا ووعظنا بهذه الآية الكريمة، فسبحان الله في وقتها أثرت فيها، وأيضا كلما أمر عليها أتذكر موعظة هذا الرجل. طبعا هذا الرجل توفي، نسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعل الله عمله باقيا. فالشاهد لما وعظنا هذه الموعظة، كلما تمر هذه الآية في مقرؤاتي أستذكر هذه الموعظة، وأستذكر حينما تأثرت بها، ثم يزداد تأثري بهذه الآية. وهكذا يا إخواني، آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها، كما قال سفيان بن عيينة. إذن هذه آية عظيمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فتذكر هذا الاصطفاء وتذكر هذا الإنعام، وعليك أن تقوم بهذا الكتاب حق قيام، حفظا وتلاوة وتعلما وتعليما، وإلا كنت ظالما لنفسك، لأن أنت المطلوب أن تجعل نفسك في أعلى الأمور. ثانيا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول السعدي: وقوله بإذن الله راجع إلى السابق بالخيرات لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. طبعا هذا أنت تجده في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. فكل من أنعم عليه فبتوفيق من عند الله، ومن أعظم نعم الإنعام بالتوفيق على طاعة الله. فهذا الذي يسبق غيره بفعل الطاعات والخيرات هذا بتوفيق الله، فعلى الإنسان أن يؤدي شكر هذه النعمة. ولذلك أنت لا ينعم عليك بنعمة إلا بتوفيق من الله. حتى لما تقول الحمد لله رب العالمين على نعمة من النعم، فاعلم أن التوفيق على حمد الله نعمة من نعم الله تستوجب عليك شكر هذه النعمة. ولذلك فإن فضل الله تعالى كبير. ثالثا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال البغوي: قال ابن عباس: حزن النار، وقال قتادة: حزن الموت، وقال مقاتل: حزن، لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات، وخوف رد الطاعات. طبعا هو يشمل جميع أنواع الحزن، ولذا فإن الإنسان يمر عليه في حياته حزن كثير: حزن على فقد أشياء، وحزن على خوف فقد أشياء، وحزن على ما يمر به الإنسان من أمور، يحزن على نفسه وعلى غيره، وأيضا يخاف الإنسان ماذا قدر له في الغد وماذا قدر له بعد الموت. فهذه شاملة، ولذلك الدنيا فيها من الحزن الشيء الكثير، والمؤمن يدفع الحزن، عليه أن لا يستدر الحزن، بل عليه أن يدفع الحزن لأجل أن يقوى قلبه، لأن الحزن يضعف القلب، ويدفع الحزن بالتوكل على الله وحسن الظن به والصبر على مقدورات الله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا أحزاننا، فلا يكون لنا حزن أبدا، كما قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الشفقة الإنسان يشفق على نفسه، يعني يخاف ويخشى على نفسه. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الإنسان لابد أن يخاف على نفسه، فحينما يخاف يقدم الطاعات ويترك المعصيات شفقة على نفسه أن يصيبها عذاب الله. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فربنا قال: وقال الحمد لله لأذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، أي إن ربنا لغفور للذنوب، فيسترها ويتجاوز عن المؤاخذة بها. شكور يثيب على الأعمال الصالحة وإن قلت، يثيب عليها بالكثير من الثواب من فضله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. رابعا، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول ابن جزي: دار المقامة هي الجنة، والمقامة هي الإقامة والموضع، وإنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها. نسأل الله أن يبارك في إقامتنا. هذا المهجر الذي يهجر من بلاده ويجلس في مكان تمر عليه ساعات وتتغير أنظمة، فإذا كان في أمر الدنيا هكذا فما بالك بأن الإنسان يدخل الجنة، وهذه الجنة إذا دخلها المؤمن لن يخرج منها أبدا ولن يزول منها. ولذلك ما يمر بالمهجر من خوف في دار إقامته يذكره بدار الإقامة الحقيقية. بسم الله. الحمد لله. إذن يقول ابن جزي: دار المقامة هي الجنة، والمقامة هي الإقامة والموضع، وإنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها. تأمل هذه الآية الكريمة وتأمل مناسبتها مع ما قبلها. لما ذكر الله تعالى سرورهم وكرامتهم بتحليتهم وإدخالهم الجنات بين سرورهم ببقائهم فيها وأعلمهم بدوامها. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أي الذي أنزلنا الجنة وأسكننا فيها فلا ننتقل منها أبدا، وذلك من فضله علينا لا بأعمالنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. وتأمل أن حسنات المؤمنين مدخورة في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة أحد إلا بفضل من الله ورحمة، فنسأل الله فضله ورحمته. وهذا الذي يجعلك لا تستغرب كلما نبدأ بصفحة من الصفحات من هذا القرآن الكريم، نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا يصيبنا في الجنة أي تعب أو أي مشقة، ولا يصيبنا فيها أي ضعف أو فتور. وإذا الإنسان لما يبلغ الأربعين تبدأ المفاصل تتعب، يبدأ النظر يتعب، وهكذا يتنادل الإنسان حتى يستذكر أنه مرتحل من هذه الدنيا، وحتى يستذكر أن دار المقامة في الجنة ليس فيها نصب وليس فيها تعب ولا فتور ولا ضعف. فنسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. خامسا: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول ابن كثير مفسرا: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. سادسا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. يقول ابن عطية: وقوله لا يقضى معناه لا يجهز، لأنهم لو ماتوا لبطلت حواسهم فاستراحوا، يعني لا يجهز عليهم بالموت، فربنا جل جلاله لا يميتهم. وتأمل أن الإنسان في الدنيا يعمل ويعمل ويعمل، يدفع عن نفسه المرض، يدفع عن نفسه الحزن، يدفع عن نفسه أي شيء من الأمور المهلكة، يدفع عن الموت. ولكن أهل النار يتمنون الموت لأجل أن يرتاحوا من العذاب، لكنهم لا ينالونه. في سورة إبراهيم: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. إذن هذه الآية الكريمة: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. ربنا جل جلاله لما بين حال المؤمنين ومقرهم وما هم فيه من النعمة، بين حال أعدائهم من الكافرين وما لهم من النقمة زيادة في سرور المؤمنين بما قاسوه في الدنيا من تكبرهم عليهم وفجورهم. ولذلك المؤمن ينظر إلى نعيمه في الجنة فيفرح، وينظر إلى أولئك الذين آذوه فيفرح. وهذا يدل على ذلك ما في سورة: ويل للمطففين. فإذا اطمئن، كل من طفف حقك فإن حقك تناله وافرا يوم القيامة. شريطة أن تصبر وأن تدرأ الإساءة بالإحسان وحسن الظن بالله تعالى. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ويستريحوا من عذابها، كما قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قال: ولا يخفف عنهم من عذابها، أي ولا يخفف الله عنهم من عذاب جهنم شيئا، فهو دائم ومستمر عليهم في جميع الأوقات واللحظات، كما قال ربنا: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن السعيد من كان حجة لله على الناس. وربنا قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إذن قد قنطوا من رحمة الله تعالى في تلك الساعات. وربنا قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وتأمل أن أهل الجنة يزداد نعيمهم وأهل النار يزداد عذابهم. قال: كذلك نجزي كل كفر، أي مثل هذا الجزاء العظيم يجازي الله كل متصف بالكفر. فلهم في الآخرة نار جهنم جزاء على كفرهم. سابعا: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال ابن عباس مفسرا في قوله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال ابن عباس: لا إله إلا الله، يعني نقول لا إله إلا الله. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أي نقل لا إله إلا الله، أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية. طبعا هي نقل، يعني جاءت نقل باعتبار أنه جواب الطلب، أخرجنا نقل جواب الطلب. إذن تأمل هذه الآية وتأمل هذا الصراخ، وتأمل أنهم يسرون الندامة بادئ ذي بدء، كما قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافسدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وتأمل أنهم يخاطبون الله يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وتأمل أنهم يخاطبون مالك وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فربنا بين هنا حال من أحوال أهل النار، قال: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي والذين كفروا يصرخون بشدة وهم في نار جهنم ويصيحون مستغيثين من شدة العذاب، ربنا أخرجنا من نار جهنم فنعمل بطاعتك غير الذي كنا نعمله في الدنيا من الشرك والكفر والمعاصي. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي فيقول الله تعالى لهم أولم نطل أعماركم في الدنيا إلى زمن يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب، فلو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم الذي اتسع للتذكر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. طبعا كل يوم يمرنا ما يذكرنا، النوم يذكرنا بالموت، الاستيقاظ يذكرنا بالبعث، طلوع الشمس يذكرنا بالحياة الجديدة، هذا اليوم الجديد صحيفة بيضاء، وحينما تغرب الشمس يذكرنا الأمر بالموت، فكل شيء حولنا يذكرنا. قال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي سيقول الله لهم أولم نطل أعماركم في الدنيا إلى زمن يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب، فلو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم الذي اتسع للتذكر، وجاءكم نذير، أي ويقال لهم وجاءكم رسول من الله ينذركم عذابه وقامت عليكم الحجة فلا عذر لكم، كما قال تعالى أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وربنا قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، وربنا قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا عذاب جهنم، فما للكافرين الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا بالكفر بالله وظلموا أنفسهم بأن عبوا بالمعاصي عبا، ما لهم من نصير ينصرهم فينقذهم مما هم فيه من العذاب. معاني الكلمات: ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي، مقتصد يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، سابق بالخيرات مجتهد في عمل الصالحات فرضها ونفلها، عدن إقامة، لغوب إعياء وتعب. العمل بالآيات: أولا قل اللهم ارزقني حفظ كتابك والعمل به والدعوة إليه. يا أخي الكريم، لا بد أن يكون لديك مشروع لحفظ القرآن، ومشروع حفظ القرآن لا يفشل أبدا، لا بد أن تستمر على هذا وأن تجتهد فيه، واستحضر هذه الآية دواما في ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فتأمل هذا الاصطفاء وهذا الاختيار، الله قد اختار هذه الأمة لهذا الكتاب العظيم. ثانيا سابق جماعة مسجدك على الصف الأول، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يعني الطرق تجد الآن لما تقود السيارة سرعة 70 وسرعة 80 وسرعة 90، لكن الطريق إلى الله تعالى مفتوح، وعليك أن تسابق وعليك أن تنافس، لأن كل لحظة من لحظات الحياة هي فرصة للعمل الصالح. ثالثا أرسل رسالة تذكر فيها أن من أراد لباس أهل الجنة فليبتعد عن اللباس الحرام في الدنيا. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. تأمل هذا الحرير الذي ذكر مرارا، لأنهم تجرعوا خشونة الصبر، الصبر على الطاعة فأتوها، والصبر على المعصية فلم يأتوها، والصبر على المقدورات المؤلمة، فألبسهم الله لباسا حريرا. فالإنسان يبتعد عن السيئات ويبتعد عن أصحابها، فالسيئة قطعة من النار. التوجيهات: أولا، لا تعظم نفسك ولا تستكثر عملك، فهذه عائشة رضي الله عنها تعد نفسها من الظالمات لأنفسهن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالإنسان دواما عليه أن يحذر أن يظلم نفسه وأن يظلم غيره، ويحذر الإنسان الظلم فيما بينه وبين ربه. ثانيا، اعلم أن من اصطفاه الله تعالى ورثه علم الكتاب والعمل به، فكن منهم، احرص أن تكون من أولئك الذين ورثوا الكتاب وقاموا به حق قيام، واجعل من عملك في دنياك أنك تسافر إلى الله وأنت تحمل بين جنبي كتابه، ثم بعد ذلك تسأل الله أن يحفظ النور الذي في صدرك. ثالثا، تأمل كيف شمل ربنا جل وعلا الظالم لنفسه مع عباده المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، هذه الواو تكلم عنها الشيخ الشنقيطي بكلام في غاية النفاسة، فارجع إليه في كتاب أضواء البيان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.